الحمد لله وكفى، سلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، وهذا العلم الجليل في كتاب الصلاة الركن الرقيم من هذا الدين. نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا أنفعنا وأنفعنا مما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ذات الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسنتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. أنتم في نعمة عظيمة فأحمد الله عليها، واثبتوا وأعلموا إخوتي الكرام، الذي يصعب عليه طلب العلم يسهل عليه أن يجلس مجالس النساء، فيتكلم كثيرا ويخوض كثيرا ويلوغ كثيرا في أعراض الناس، أو يتكلم بما يحلو له، أو يسهل عليه أمرا آخر يتمناه، لكن يصعب عليه العلم. فالعلم يصعب على كثير من الناس، لكن من يتمنى العلم ويرى فيه الصعوبة والوعورة فبيمني نفسه بهذا الذي يعني يعيش فيه، يلوك كثيرا ويتكلم كثيرا ويستسهل المجالس. فلما شق عليه العلم جعل نفسه من أهل العلم منصبا نفسه مستدركا وأيضا مستعتبا وأيضا ناقدا أو مجرحا وموثقا، لأنه لم يرى نفسه في العلم، لكن يحب أو يحب أن يكون من أهل العلم. كما قال بعض علمائنا: كفى بالجهل ذما أنك إذا واجهت به صاحبه لا يقبله. يعني إذا قلت للجاهل يا جاهل لابد أن تكون الحرب بينك وبينه ضروسة. وكفى بالعلم شرفا أن من ليس من أهله يتمنى أن يكون من أهله. وهذا الذي يحدث، رجل يشق عليه العلم ما يستطيع أن يتعلم، وإذا سألته في مسألة يخبط عشواء، وطبعا تنقلب أحواله، لأنه لا يدرك ما معنى العلم، لكن يريد أن يكون من هؤلاء الأخيار الأبرار، فيجلس مجالسهم وهو ليس منهم، فبيسهل عليه كما قلنا، كأنه نصب نفسه يحيى بن معين، أو كأنه نصب نفسه الشافعي أو الإمام أبو حنيفة في الفتوى أو في غير ذلك، فيتكلم في المسائل وعضل المسائل التي يعني على الأقل الساحة تغلي بها، وهو ليس أهلا أن يتكلم في مسألة أقل منها بكثير، حتى لو كانت مسألة طهارة. فإذا كان الإنسان لا يتقن مسألة من عظام المسائل التي الأمة بأسرها مرهونة بها، يعني ما يتقن أن يتكلم الطهارة التي أدق شيء لتقوم به الصلاة، يتكلم في مسألة من عظام المسائل التي الأمة بأسرها مرهونة بها، هذه كما قلنا إن لم تكن هي خيانة لدين الله جل في علاه، لكن هو استسهال، ما يستطيع المرء أن يعيش في هذه الشدة واللأواء وهو يطلب العلم، فيستسهل ليرتقي منزلة العلماء بلا علم وبلا مشقة وبلا طلب علم، وأن له ذلك. فالعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. وقد قال يحيى بن أبي كثير: لن ينال العلم براحة هذا العلم لا ينال براحة الجسد براحة الجسد يعني بالتأكيد لا ينال براحة الجسد بحال من الأحوال، لأن المرأة لابد له من أن يجد ويجتهد وأيضا يتحمل المشقة الشديدة حتى يصل إلى مثل هذا الباب الذي أوصله الله جل في علاه للأصفياء الأولياء، لا سيما وأن العلماء هم المنتخبون من صفوة الناس، وهم الذين قد خصهم الله جل وعلا واصطفاهم لصلاح الدنيا والدين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، ونسأل الله في عليائه ألا نتعجل شيئا قبل أوانه ولا نعاقب بحرمانه، ونسأل الله في عليائه أن ينظر لنا بعين الرحمة وأن يستعملنا لدينه ولا يستبدلنا. قد قال الله جل في علاه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وقفنا عند نعم ها وين صفحة كام؟ صفحة 2402. ماشي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى ابن يحيى ابن يحيى أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا، قال أكثر عنه أكثر من أبي خيثمة، روى له البخاري ومسلم ودار الترمذي والنسائي، أو روى له جماعة، يعني هو في إما روى له أصحاب السنن الثلاثة دون ابن ماجه، أو روى له الجماعة، تأكد من ذلك. قال استقاط الأثبات الفحول. قال قرأت على مالك. مالك النجم، مالك أصحاب المذاهب الأربعة، وهو من أصحاب المذاهب الأربعة الذين كتب الله لهم القبول في الأرض. مالك قال فيه الشافعي مالك النجم، فقال أصح الكتب بعد كتاب الله على الموطأ قبل أن يعني يكتب البخاري. لكن الغرض المقصود مالك، مالك هذا كان له بينه وبين الله جل في علاه من الأعمال الخفية رفعه الله على العالمين، وقد كان من علماء الأمة النبلاء الفضلاء المحدثين الفقهاء، روى له الجماعة. ثم حول إسناد وقال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن مالك، عن مالك بن أنس صاحب المذهب، وهو من كما قلنا الذي شهر يعني استغنى الناس بشهرته عن أن يسألوا عن حاله. عن أبي الزناد، عن أبي الزناد وهو يا شيخ اتق الله أنا ما كلمتك، من طب من هو، ما أنت مش هتكمل ايه من هو، شوف الزيات، الزيات أو السمان ذكوان من الثقات الأثبات ومن المخضرمين، وهذه سلسلة الحق، سلسلة ذهب أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طبعا هذه سلسلة ضف إليها سهيل بن أبي صالح، صح سهيل بن أبي صالح عن أبي عن نعم عن أبي هريرة، وبيروي مباشرة عن أبي هريرة أيضا. أبو الزناد من الثقات الأثبات روى له الجماعة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو من المخضرمين روى له الجماعة، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، عن ابي هريره رضي الله عنه وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في رواية وأشار بيده يقللها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي فقط، إذا ابن ماجه وداود ما رواه له، هذا على أبو زكريا النيسابوري، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. وقال بيده يقللها يزهدها. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال وهي ساعة خفيفة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر، وقال الإمام مسلم حدثني أبو الطاهر وهو من ثقات الأثبات من رجال الصحيح، وعلي بن خشرة كذلك من رجال الصحيح. قال أخبرنا ابن وهب، عبد الرحمن بن وهب المصري، وأبو الطاهر أيضا المصري، يا سلسلة مصريين من ثقات الأثبات، فقيه محدث روى له الجماعة. عن مخرمة ابن بكير، عن مخرمة ابن بكير، عن مخرمة ابن بكير شوفونا شيخ مخرمة ابن بكير وأبوه بكير. ثم حول إسناده وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي من ثقات الأثبات من رجال الصحيح، وأحمد بن عيسى نعم من ثقات الأثبات أيضا من رجال الصحيح، من رجال الصحيحين. قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري فهمت مش وانت مخرمة، طيب بطيء عندك هذا العفريت. قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري من ثقات الأثبات من الزهاد العباد النبلاء روى له الجماعة. قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثري، أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل يوم الجمعة، هذا مررنا عليه صحيح شرحنا الأسبوع الماضي، اقرأ الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي المصري صاحب الشافعي روى له المسلم وداود الترمذي والنسائي في حفظه كلام، كان من النبلاء لكن في حفظه كلام. قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا ابن وهب المصري والمصري عبد الله بن وهب من ثقات الأثبات الفقهاء المحدثين روى له الجماعة. قال أخبرني يونس أيضا مسلسل كما قلنا المصريين المتقنين يونس بن عبد الأعلى الثقات الأدوات الأولى والجماعة عن الفضل يونس بن عبد الأعلى يقول ما رأيت أعقل من الشافعي أخذني وأخذ بيدي وقال يعني ليس علينا أن نختلف في المسائل ولكن هذا الخلاف لا يفسد للود قضية وهذا حقا في الخلاف الذي لا إنكار فيه لا يفسد للود قضية بل والخلاف الذي فيه الإنكار بعد الإنكار لا يفسد للود قضية ما دمنا قد علمنا أنه من العلماء النبلاء الذين يبحثون بجدية عما يريد الله يريد عن مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا أم أخطأوا ففي كل حال لهم عند الله الأجر. عن ابن شهاب الزهري أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم البحر وهو مدلس ويغمر تدليسه في بحر رواتي روى له الجماعة. قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج نعم ابن هرمز نسخات الأزوات المخضرمين روى له الجماعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال الإمام مسلم وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو الناقد من ثقات الأثبات مر علينا كثيرا روى له الجماعة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي لولا مالك وابن عيينة رضاع من أهل الحجاز كان نبيلا كان ثقة ثبتا كان فحلا من فحول المحدثين روى له الجماعة. عن أبي الزناد نعم ذكوان روى له الجماعة ثقات من الثقات الأثبات عن الأعرج المخضرمين من ثقات الأثبات روى له الجماعة كما مر علينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت بيد يعني غيره بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. هنا سمحونا مخرمة بن مكيل كما أتى به الباشمهندس جزاه الله خيرا صدوق يعني في رواية الكلام قال ورواته عن أبيه وجادة وهذه لا يقبلها المحققون وإن كان جمهرة من أهل الحديث كما قلنا يعتبرون الصحيفة رواية يعتبرون الوجادة رواية لكن الذين يشددون لا يقبلون مثل هذه الرواية عامة هذه لا تجدها في البخاري تجدها في مسلم لذلك يقول روى له مسلم أو داود ونسائي لذلك تجنب البخاري رواته عن أبي نعم. أما بكير فهو معروف بكير بن عبد الله ثقة ثبت روى له الجماعة وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء من ثقات الأثبات روى له الجماعة وواصل بن عبد الأعلى ابن هلال الأزدي ثقة ثبت روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة قال حدثنا ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي صدوق عارف بالرواة ولكنه تشيع روى له الجماعة عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق ثقة ثبت روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي حازم وهو سلمان الكوفي وهو سلمان الكوفي من الثقات الأثبات روى له الجماعة وأبو حازم الأشجعي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه وهو من المخضرمين ربعي بن حراش من الثقات الأثبات من النبلاء العباد كان من المخضرمين روى له الجماعة عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه وارضاه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم روى له جماعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية واصل المقضي بينهم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير يوم الجمعة. أننا أخذناه أيضا تفضل حتى لبعد أخذناه بس قال البركة معنا بركة فمن ذاش بركة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر كما مر علينا من ثقات الأثبات، وأحمد بن عمرو بن عبد الله بن صرح المصري ثقة ثبت روى له مسلم أو داود والنسائي وابن ماجه، وحرملة وعمرو بن سواد العامري. وعمرو بن سواد العامري أيضا حرملة هو حرملة التجيبي كما مر علينا صاحب الشافعي في حفظه كلام، روى له مسلم أو داود ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال أبو الطاهر حدثنا وقال طيب وعمرو بن سواد العامري محمد البصري أنت نايم يا حبيبي نايم يا بابا ثقة ثبت روى له مسلم داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة ثبت فقيه روى له جماعة. قال أخبرني يونس ابن عبد الأعلى من ثقات الأزواج كما بينا صاحب الشافعي عن ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث روى له جماعة. قال أخبرني أبو عبد الله الأغر وهو سلمان الأغر ثقة ثبت روى له الجماعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن مهجر عن المبكر، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم الذي يهدي الكبشة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من استمع وأنصت للخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أمية بن بسطام البصري أو البصري قال علماؤنا في حفظه كلام روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. قال حدثنا يزيد يعني بن زريع ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا روح وابن عبادة ثقة ثبت روى له الجماعة. عن سهيل سهيل بن أبي صالح هذا تغير حفظه بآخره تغير حفظه بآخره، والحق أن أبا حاتم قال ليس بحج لا يحتج به، وابن معين أيضا لينه وقال ليس بحج، ففيه كلام أن يروي له البخاري ومسلم مع هذا الكلام الذي ورد فيه، لكن تجاوز الخنطرة روى البخاري ومسلم له، ولعل البخاري ومسلم لعلهما قد انتقيا من أحاديثه الأحاديث التي قد ضبطها ولم يظهر تغير حفظه فيه. عن أبيه عن أبيه ذكوان السمان ثقة ثبت روى له الجماعة كما قلنا من المخضرمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أوصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأوصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. جزاكم الله خير. أنا عندنا أكثر مسألة فقهية في هذه الأبواب، مررنا على أكثر الأبواب التي قرأت علينا بفضل الله جل في علاه، لكن عندنا مسائل ثلاثة وبعض الإشكالات. المسألة الأولى هي مسألة الساعة التي يعني فيها إجابة الدعاء كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة عن أبيه بأن الساعة قال حين يجلس الإمام إلى أن يفرغ يعني يقضي الصلاة. فالحق هذه ساعة يعني من فضل أيضا يوم الجمعة، هذه الساعة من فضل يوم الجمعة ففضل يوم الجمعة عميم، ومن فضل يوم الجمعة ساعة فيها إجابة الدعاء، ما سأل عبد الله ذلك عليها سؤالا إلا أعطاه الله سؤله. والعجيب أن الناس يعني قلبوا الأحوال، وهذا من فعل إما البله السفهاء، وإما من فعل الذين يريدون التشويش على الأمة في الأيام التي لها الفضل العظيم على لهذه الأمة. فهم يقولون الجمعة فيها ساعة نحس، يعني أدركت آبائي وأدركت العوام من الناس والجمعة فيها ساعة نحس، وهذا كلام شيطان. أما كلام الرحمن فالجمعة فيها ساعة إجابة وساعة خير. هم دائما حتى يقولون لا تغسل المرأة، أنا أسمع ذلك من العام من زمن بعيد، المرأة لا تغسل صباحا وساعة الجمعة ممكن يحدث شيء حريقة، لما الجمعة فيها ساعة نحس؟ سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة فيها ساعة بركة، وكل ذلك حتى يعني يجعل الناس يعني يتبغضون في هذا أو يبغضون هذا اليوم الذي هو يوم عيد لنا ويوم شرف لنا ويوم رفع لنا، وهذا اليوم الذي فضلنا الله به على الجميع الخلائق. بل كما سنذكر في هداية الله لهذه الأمة لهذا اليوم بأن الله فضلها على جميع الأمم بهذا اليوم، يعني هناك أبواب كثيرة جدا فضل الله الأمة على جميع الأمم السابقة، من هذه الميزات أن الله تعالى فضلها بيوم الجمعة. فيوم الجمعة فيه ساعة عظيمة، هذه الساعة فيها إجابة الدعاء. أبو هريرة وهو يروي الحديث أشار بيده يقللها، يعني هذه الساعة ليست طويلة، يقللها في رواية يخففها. واختلف العلماء في هذه الساعة العظيمة المباركة التي ما سأل عبد الله ذلك ولا من شيء من أمر الدنيا والآخرة إلا استجاب له، فقد اختلفوا في هذه الساعة، اختلفوا في هذه الساعة. فمنهم من ضبطها بأنها الساعة التي يجلس فيها الإمام إلى أن يقضي الصلاة، ساعة التي يجلس فيها الإمام على المنبر ويقول السلام عليكم ورحمة الله إلى أن تقام الصلاة ويفرغ من الصلاة، فهذه هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. والقول الثاني أن هذه الساعة هي بعد الغروب، وهذا القول قول الحنابلة، هذا القول قول الحنابلة. كان الشافعية يرون بأنها الساعة التي يجلس فيها الإمام على المنبر، وهذا الذي رجحه الإمام النووي. وإن كان كما قلنا بين الطرفين أدلة كثيرة كما سنبينها، وأن بعض العلماء يرى أن هذه الساعة متغيرة، هذه الساعة متغيرة، وهذا الأنصف أو الأسد كما سنبين. وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه هو أول من أزد لنا هذه النصيحة العظيمة بأن هذه الساعة متغيرة، لأنه قال وساعة الجمعة لها خواص ثلاث، وهو روى الحديث وروى أعلم بما روى، بل هو الذي أدرك كلام عبد الله بن سلام الذي يؤكد أنها بعد العصر. فعندنا أقوال ثلاثة، القول الأول أنها بعد العصر، والقول الثاني أنها بعد القول الأول أنها حين يجلس الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والقول الثاني أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، القول الثالث أنها متغيرة، وهذا قول أبي هريرة ورجحه كثير من العلماء الذين قاسوها على ليلة القدر، وأن ليلة القدر وإن جاء فيها التصريح بأنها ليلة 21 أو ليلة 23 بأنها متغيرة تنتقل متنقلة، وهذه من رحمة الله، يعني مقاصد شريعة تبيح بذلك أنها من رحمة الله جل في علاه، وأنها متغيرة على أساس أن يحرص المرء في هذا اليوم العظيم في الاجتهاد في كل اليوم من أول اليوم إلى آخر اليوم. الغرض المقصود بأن القول الثالث هو قول أبي هريرة، قال ثلاث خواص لهذه الساعة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة حتى تنقضي الصلاة، قال وبعد غروب وقال ومن بعد العصر حتى غيبوبة الشمس، ومن بعد العصر حتى غروب الشمس. هذا بالنسبة لمن قال بالتنقل. أما من قال بالقول الأول فأنه حين يجلس الإمام، فلنا روايات، الرواية الأولى الحديث الذي في الصحيحين في صحيح مسلم عن أبي بوردة عن أبيه عن أبي مسعود عن أبي موسى الأشعري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الساعة في الجمعة ساعة لا يوفق عبد الناس الله إلا أجابه، قال وهي من حين يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، من حين يجلس الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. وفي رواية عن عوف بن مالك فيها كثير بن عبد الله، وكثير بن عبد الله ضعيف، وهذه الرواية فيها ضعف لكنها تعضد كما قلنا المذهب الأول، وهو أن الساعة من حين يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. وقالوا وهذا أنسب، لأن أبا هريرة الأعلم قال إيش؟ يقللها، يشير يقللها. والحق كما سنبين أن النظر يعضد هذا القول. فحديث عوف بن مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الساعة التي في الجمعة التي لا يسأل الله تعالى فيها إلا أجاب، قال حين يفرغ الإمام من صلاته، قال حين يفرغ الإمام من الصلاة الأولى، ذكر الصلاة الأولى يقصد بها صلاة الجمعة، يقصد بها صلاة الجمعة. وهذا الحديث فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، لكن يستأنس به، الحديث هذا بالنسبة للمذهب الأول. أيضا ورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال من حين أن يقوم الإمام إلى أن ينتهي، من حين أن يقوم الإمام يعني في الخطبة إلى أن ينتهي، هذا أيضا مذهب ابن عباس، وهو أيضا مذهب ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالأرجح أن الجماهير يرون بأن الساعة التي فيها الإجابة هي ساعة أن يجلس الإمام، أن تنتهي الفرصة عندما يأتي الإمام فيصعد فيسلم، ففي هذه في هذا الوقت وقت استجابة الدعاء، وتنتهز أيضا عند دعائه أن تؤمن، لأن هذه وقت إجابة الدعاء. فقال ابن عمر أيضا بأن الساعة التي يقوم فيها الإمام حتى تنقضي الصلاة، هذا القول الأول المذهب الأول. القول الثاني أو المذهب الثاني وهو قول الإمام أحمد قال هي بعد العصر، وهو قول ابن عبد الله بن سلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة لا لا لا فيها ساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه ما سأل، فقال عبد الله بن سلام هي بعد العصر، بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فسئل أو قيل أو روجة قيل ما رأيت أو قالوا ما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائم فيها يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قائم فيها يصلي، فقال عبد الله بن سلام وهذه إجابة شديدة أيضا ليدافع عن المذهب، قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتظر الصلاة أحد من انتظر الصلاة أحد إلا وهو في صلاة، قال من انتظر الصلاة إلا وهو في صلاة، قال إذن هو يصلي، إذا انتظر لصلاة المغرب لغروب الشمس فهو في صلاة، يبقى إذن يمكن أن ينطبق عليه الوصف بقول السلام قائم يصلي وهو ينتظر الصلاة وهو مصلي، يدعو الله جل في علاه، يسأل الله جل في علاه. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي وفي غيره، وأيضا البغوي في شرح السنة أتى به بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إلى غيبوبة الشمس، من بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، قالوا هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أكد أن هذه هي الساعة. وهذا أيضا كالثاني الذي تكلمنا عنه في حديث عوف بن مالك، هذا فيه حميد ابن أو محمد بن أبي حميد، في محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، في محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، فلذلك قال علماؤنا من ضعفه أنه لا يصح الحديث عنه، يعني هذا الحديث لم يصح. وإن كان الترمذي قال هذا حديث حسن غريب، وقد قال علماؤنا له شواهد، جاء رواية أخرى من رواية جابر بن عبد الله، من رواية جابر بن عبد الله، رواية عن أنس ورواية ثانية جابر بن عبد الله، فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وساعة الإجابة ساعة الجمعة من بعد العصر إلى غروب الشمس، قالوا هذه أيضا روايات تثبت ذلك. ومن النظر، أما من النظر في الأولين لأننا نسينا أن نتكلم عنهم المذهب الأول، من النظر قالوا الساعة التي فيها الإجابة ساعة اجتماع البشر، الغني والفقير والكل سواسية، وكلهم ينتظرون يرقبون يسمعون يتعلمون يدعون الله جل في علاه، فهي ساعة اجتماع وساعة عبادة، ساعة اجتماع وساعة، وهذه أسباب تدل على استجابة الدعاء، ساعة الاجتماع كما رأينا في إيش؟ كما رأينا في عرفة، ولذلك استدلوا على هذا بحديث لم يصح، لكن المعنى المعنى يقرب عندهم النظر أصحاب المذهب الإيش؟ اللي هو يوم الجمعة ساعة الجمعة، قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حج المساكين، وهذا حق حديث لم يصح، قالوا الجمعة حج المساكين، قالوا إذن لو قلنا حج المساكين انظر وأفضل ما في الحج أعظم أركانه هو وماذا يحدث عرفة، يدن الله على عشية عرفة فيقول للملائكة ويباه الملائكة يقول هؤلاء أتوني شعصا غبرا ماذا يريدون ويغفر لهم، قالوا إذن بأنه لو قلنا بذلك ففي ساعة الجمعة ساعة الاجتماع عندما يقوم الإمام والناس جميعا قلوبهم تهفو إلى ربهم جل في علاه يسمعون الموعظة والتذكرة وطريق قلوبهم وتدمع عيونهم، فهذا وقت يكون فيه استجابة الدعاء، لا سيما أنها تنقضي أيضا بصلاة الجمعة الجهرية. وأما النظر للآخرين قالوا ومن النظر أننا نقول بأنك لو نظرت لرجل عمل عملا دقيقا ودقق فيه العمل وينتظر المكافأة، متى تكون المكافأة؟ الاعطيات متى تكون الاعطيات؟ لا تكون إلا في الخاتمة في آخر الأمر، صحيح ولا لا؟ أنت حتى الجنان وأن تحدث لك الكرامة عند ربك سبحانه جل في علاه متى يكون؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. فقالوا نهاية العصر من بعد العصر إلى غيبوبة الشمس هذه خاتمة النهار، فالمكافأة والمعطيات تكون والجائزة تكون في خاتمة النهار، فيكون هذا دلالة على أنها بعد العصر. وأما الذين قالوا بأنها متنقلة قالوا أبو هريرة راوي الحديث قال هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والصحيح الراجح أن نقول إن لم تكن هي ساعة وقوف الإمام فهي متنقلة، وأنا أقول هذا الأرجح لو قلنا بالترجيح فهي ساعة وقوف الإمام على المنبر، وأيضا إلى أن تنقضي الصلاة، الأدلة الصريحة في ذلك. بل ولأن هذا المعنى يقوى بمثل هذا، لأن الاجتماع داعي إلى استجابة الدعاء. أنت ترى في صلاة الاستسقاء لما يأمر ولاة الأمور بإخراج الضعافة والنساء والرجال والشيوخ والربع والركع، لما؟ لأن الله تعالى ينظر بعين الرحمة، يعني يذرون الفقر والضعف والطلب والفقر لا يدل في علاه، فبذلك استجاب دعاؤه. فكلما اجتمع القوم كلما كان أرجى في الدعاء. لذلك قال علماء إذا دعا الإمام على المنبر فعلى الجميع أن يؤمن، على الجميع أن يؤمن، لأن هذه كما قلنا محل استجابة الدعاء. فهذه تقوي في الترجيح أنها الساعة التي يقف الإمام فيها على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وإلا فالحق أنها متنقلة، حق أنها متنقلة. فإذا قلنا بثبات الحديث الأول بأنها حين يجلس الإمام على المنبر أو حين يكون بعد غروب قبل غروب الشمس، ثبت الحديث هذا وثبت الحديث هذا، يقوي ما نتبناه بأنها متنقلة، وهذه رحمة الله بالعباد، حتى يجتهد المرء في هذا اليوم العظيم، اليوم الذي جعله سيد الأيام وجعله الله جل وعلا لنا عيدا. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية فضل يوم الجمعة. طبعا فضل يوم الجمعة في إشكال عندنا، احنا تكلمنا عن فضل يوم الجمعة باستفاضة الأسبوع الماضي، لكن هناك إشكال حتى لا نضيع الباب الذي تكلمنا فيه يعني ونمر عليه مرور الكرام. من فضل يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. طيب قال فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، ثم قال وفيه أخرج من، وفيه تقوم الساعة. وين الفضل فيه أخرج آدم وفيه تقوم الساعة؟ وين الفضل؟ فأشكل على كثير من الناس، أشكل على كثير من الناس. أنا بس نريد الإخوة بقى تستيقظ، إيش الإشكال عندنا؟ إيش الإشكال؟ الأخ الضيف الكريم، أنت صاحب القبعة، إيش الإشكال؟ ها؟ ما أسمع. وإيش كيف وإيش إيش ليش يكون إشكال؟ خروج من النعيم هذا إشكال؟ إجابة سديدة بس تدبر ستأتي بها. أحد يسانده على الإجابة السديدة التي أتى بها. كيف يكون فضلا؟ لا، كيف يكون من فضائلي وفيه مصيبة؟ كيف يكون من فضائلي وفيه إيش؟ مصيبة. إيش المصيبة؟ كما قال أخونا الكريم الضيف، إيش؟ خرجه خارج من النعيم، صحيح ولا لا؟ والدلالة على أنه مصيبة دليل واضح صريح جلي هو حديث الصحيحين، حج آدم موسى، فقال موسى أنت آدم، أنت أبونا، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة، أخرجتنا، فهذه مصيبة يلومه عليه، صحيح ولا لا؟ لامه على المصيبة، فقالوا كيف يكون فضلا؟ هذا الإشكال. وأيضا فيه تقوم الساعة، ده قيام الساعة، وين الفضل فيه؟ ده فيه ما فيه من القوارع والمتغيرات تحدث، الشمس تشرق من المغرب وبعد ذلك يحدث ما يحدث من أنه يختم على كل إنسان، يعرف المنافق ويعرف المخلص ويعرف العابد لا جل وعلا وغير ذلك، فيه ما فيه من العظم من الفتن، فكيف يكون فضلا؟ لذلك انقسم العلماء إلى فريقين، فريق قال هو ما يقصد بأن يكون الفضل في يوم الجمعة، ويقصد عظائم الأمور التي حدثت في هذه الجمعة، هذا ما تبناه القاضي عياض وغير القاضي عياض، وهذا خطأ بين هذا بل كل ما ذكر فضل، كل ما ذكر فضل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيد أن أهل الكتاب، يعني أن الله تعالى أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم، ومع ذلك فضلنا الله عليهم بذلك، نحن الآخرون إيش؟ السابقون. هذه فيها دلالة على التفضيل، وقال الله جل في علا عن هذا اليوم أضل الله عنه اليهود والنصارى وقد إيش؟ وقد هدانا إليه، قد هدانا إليه، هذا فضل. يبقى الحق بأن السلام يتكلم عنه فضل، لكن هذا الإشكال حله يسير بفضل الله جل وعلا. أولا نقول خروج آدم من الجنة فضل، وأيام فضل، وإن سماها بعضهم مصيبة، وإن رآها بعضهم إيش مصيبة. قد قلنا دائما بأن المنح تحتضنها المحن، لا يمكن لمنحة إلا بعد محنة، ومحنة آدم عليه السلام بالخروج فيها المنح. إيش المنح اللي فيها؟ ما الفضل اللي فيها؟ أولا الفضل اللي فيها رفعة آدم عليه السلام، رفعة آدم نفسه عليه وعلى من أفضل صلاة وأسكى التسليمات. لأننا قلنا بأن القاعدة عند أهل السنة وجماعة باتفاق بأن العبد العاصي إذا عصى ربه ثم تاب وآب وأناب وكان صادق التوبة لربه جل في علاه رفعه الله درجة فوق الدرجة التي كان عليه. لذلك قال علماؤنا من تاب وصحت توبته وصدقت ونصحت فإن الله تعالى يرفعه فوق الدرجة التي كان عليه. ولذلك قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فإيه ربه فإيه فتاب عليه وهذا فرفعه درجة فوق الدرجة. فهذا فضيلة. والفضيلة الأخرى العظيمة جدا الخفية هو أن بنزول آدم إلى الدنيا ويحتك ويصطدم بالدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب، فيخرج من صلب آدم الأنبياء والمرسلين والأصفياء والأولياء والعباد والصالحون، وأيضا يخرج بذلك الزهاد النبلاء، فهؤلاء خير البشر على الإطلاق. قال الله جل في علاه عندما قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله تعالى؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المفسرون هنا يبين الله تعالى يقول أعلم أن من صلب هذا الرجل من صلب آدم عليه السلام يخرج الأنبياء والأصفياء والأولياء والزهاد والعباد والذين يبيعون أنفسهم لله جل في علاه والذين أوقف أنفسهم حقا لله جل في علاه. إذن خروج آدم فيه فضل ولا ليس فضل؟ فضل فيه فضل. وأما قيام الساعة، نعم قيام الساعة فيه فضل، قيام الساعة حتى نرى المستريح والمستراح منهم. قيام الساعة أعظم فضل في فصل الخطاب بين العباد، فإن الله ما خلق العباد هكذا سدى، لا الكل سيقف بين يدي الله جل في علاه، الكل سيقف ببهيمة الموقف بين يدي الله جل في علاه، فيكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ويذكره بما فعل فيأخذه بالصغير والكبير والقطمير. وإن الله جل في علاه لا يضيع لأحد عملا عمله بحال من الأحوال إن كان حسنا أو إن كان غير ذلك يحاسبه عليه. فيوم الحساب فضل أيما فضل، فيه راحة أهل الإيمان لأنهم يستريحون الراحة الأبدية والخلود الأبدي بين يدي الرحمن جل في علاه بجوار الرحمن في الجنان، فهذه راحة ليست بعدها راحة، وهذا هو الوطن الأصيل. أنت هنا زائر، زائر لست بمقيم بحال من الأحوال. لذلك كان الإنسان يعلم ابن عمر يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر إيش يقول؟ يقول إن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا ترحلت مدبرة وإن الآخرة ترحلت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ففضل قيام الساعة هو راحة المؤمنين الذين يعيشون في الدنيا بعد العناء واللأواء والمشقة، لأنها لها قدر صفوها لا تصفو لأحد بحال من الأحوال، ولو امتلكها البشر أيضا لا تصفو من قدر. أما الأخيرة فهي صفاء لأن الله تعالى قد أعدها للصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا بخطرة بقلب البشر. إذن هذا إشكال مرفوع، وفضل الجمعة مشهود ومعلوم أن هذا اليوم هو أعظم الأيام وسيد الأيام، وهذا عيدنا أهل الإسلام، أهل الإسلام، أهل الإسلام، نحمد الله جل في علاه أن من علينا بمثل هذا اليوم. المسألة الثانية تتعلق بيوم الجمعة هو هداية هذه الأمة، لأن الله جل في علاه قال فأضل الله الناس عن هذا اليوم وهدانا له، وهدانا له. قال والناس لنا فيه تبع، والناس لنا فيه تبع، اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نستقي منه مسألة عظيمة جدا، أن الله تعالى خلق هذه الأمة للقيادة والسيادة والريادة، وأن هذه الأمة هي أمة مرفوعة، وأن هذه الأمة هي أمة مرحومة، وأن هذه الأمة مهما تأخرت فهي مقدمة، وما خلقت إلا لتقدم، وما خلقت إلا لتسود وتقود، وأن يكون لها مطلق الريادة والسيادة. الدلالة على ذلك في هذا الحديث من في هذا الباب حديث صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون، قال نحن الآخرون ونحن السابقون. بينا نحن الآخرون ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم أوتينا الكتاب بعد الأمم، آخر الكتب نزولا هو كتاب القرآن الذي ختم الله به الكتب وكان مصدقا ما بين يديه ومهيمنا عليه. ونحن السابقون يعني يوم القيامة، السابقون يوم القيامة في إيش؟ السابقون في الحساب، أول أمة تحاسب هي هذه الأمة، مع أن الناس كما قلنا عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويشتد الكرب ويهم القد والناس يذهبون يتوسلون يستشفعون بكل نبي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أنا لها أنا لها، لكنه في الوقت الأخرى يقول أماتي أماتي، إشارة أن هذه الأمة التي تحاسب أولا. فنحن الأولون في المحاسبة وقضاء الخطاب، وفصل الخطاب، ونحن الأولون أيضا عند النلات وعند المرور من على الصراط. ما من نبي إلا واقف وينظر إلى الأمة ويقول اللهم سلم سلم، هذا كلام الأنبياء. وهذه الأمة التي تمر، تمر كأجاويد، تمر كالريح، تمر كأجاويد الخير. المهم أن هذه الأمة التي تمر أيضا وتعبر الصراط، ثم تأتي بعد ذلك تبع تباعا الأمم السابقة. دخول الجنة، أول دخول الجنة، أولية دخول الجنة لا تكون إلا هذه إلا لهذه الأمة، لا تكون إلا لهذه الأمة، والناس لنا تبع في ذلك من فضل الله على هذه الأمة. من خيرية هذه الأمة أيضا في الأمة من يدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، وليس ذلك في الأمم السابقة. هذا أيضا من تفضيل الله لهذه الأمة المرحومة التي خلقها الله تعالى لتقود. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن هذه الأمة تدخل منها منهم من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يبتغون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون، قال أنت منهم. في رواية أخرى قال وأعطاني ربي، وأعطاني ربي مع كل 70,000، مع كل واحد إيش 70,000 أيضا يدخلون معه كليلة كسورة القمر ليلة البدر. في رواية أخرى قال و70,000 يدخلون الجنة ثم يحصل الله ثلاث حسيات، 70,000 يدخلون الجنة ولا سبقت حساب ولا عذاب، ثم من فضل الله على هذه الأمة يحصل الله على ثلاث حسيات. وأعلم بقى قبضة الله جل في علاه كيف تكون وكم تكون، فإن الله تعالى بهذه الأمة رحيم سبحانه جل في علاه. فهذا من تفضيل الله للأمة، من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة ما دمنا تكلمنا عن هذا الباب، لأن هذه الأمة أمة مرحومة كما قلنا، وأمة مقدمة، وأمة قد أكرمها الله جل في علاه. من دلائل تفضيل هذه الأمة أن الله تعالى قد ختم لهم بأفضل الأنبياء على الإطلاق، أن الله تعالى ما حباهم ولا أرسل لهم ولا اصطفى لهم إلا أفضل الأنبياء على الإطلاق، دلالة على تفضيل هذه الأمة. مع أن موسى عليه السلام من أفضل الرسل، لكن ليس هو أفضل الرسل على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا ذخر، وقال بالواء الحمد إيش بيدي، الكل ينضوي تحت راية النسلم. وقد قال الله جل في علاه مبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق أجمعين عندما قال ورفعنا لك ذكرك، فقال ابن عباس لا يذكر إلا يذكر الله، لا يذكر الله جل في علاه إلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا الذي قاله كل نبي عندما يستشفعون به يقول لا فعلت كذا وكذا أخطأته، أما آدم يقول أكلت من الشجرة، وأما موسى يقول قتلت نفسا، وأما إبراهيم يذكر الكذبات، وأما نوح يقول سألت ما ليس لي به من علم، ثم بعد ذلك يذهبون إلى عيسى. عيسى لا يذكر ذنبا، وهذا ليس معنى أنه لم يذنب، حتى يأتي المتهوكون ويقولون طب ما هو أفضل من محمد لأنه لم يذكر، هذا خطأ بين هو لم يذكر، لكن هو أذكر تكلم إنصافا على من هو إيه أولى منه بالأمر، فهذا لا يعني أنه أذنب ولم يذنب لأنه مسكوت عنه هذا الباب، لكنه لما تكلم عن من هو أولى، أراد أن يحيل الناس على ما ينفعه، فقال لا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك ابن عباس يقول والذي نفسي بيده ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فمن مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة أنه اختار لهم أعظم الرسل قدرا ومكانة عند الله جل في علاه. أيضا من تفضيل الله لهذه الأمة أن الله تعالى جعلهم مع أنهم المتأخرون جعلهم شهداء على الأمم السابقة بأسره، جعلهم الشهداء على جميع الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم شهداء على الأمم، كما في الرواية أن نوح عليه السلام يعني يسأله الله جل في علاه فيقول هل بلغت، فيقول أي رب، فيقول فيسأل قومه فيقولون لا ما بلغنا، فيكذبونه نعوذ بالله من الخذلان، فيقول أن الله جل في علاه هل لك من يشهد لك أنك بلغت، فيقول نعم، يقول من، يقول أمة محمد، أمة محمد يا آخر الأمم، فيقول أمة محمد، فيقول تشهدون أنه بلغ، يقولون نعم نشهد أن نوح عليه السلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فيسألهم الله تعالى من أين أتيتم بهذا، فيقولون قد أخبرنا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول الله تعالى وتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه من تفضيل هذه الأمة على الملأ يظهر الله جل في علاه من لدن آدم الآخر الخليقة، يظهر الله على كرامة هذه الأمة بأنهم يشهدون على الأمم السابقة. أيضا من مظاهر تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمم أنهم أكثر الأمم تبعا لنبي، هذه أيضا هذه دلالة على تفضيل هذه الأمة. ولذلك أنت ترى عداد المسلمين الآن في هذا الزمن الذي نعيش فيه مليارات، فأكثر الناس تبعا للنبي هم هؤلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتباهى بذلك وقال تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولما رفع له سواد عظيم بأناس على كثرة فقال هؤلاء أمتي، فقال هؤلاء هذا موسى وقومه. ثم قال فرفع لي سواد آخر سد الأفق، يعني أكثر من هذا سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة. فلما كبر أو كبروا قال ويحث ربي 3 حسيات. هذه فيها دلالة أن أكثر الناس تبعا أكثر الأنبياء تبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول يأتي يوم القيامة، يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل ومعه الرجلان. ثم رفع لي سواد إلى آخر الحديث. أيضا من تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة بأن الله جل في علاه جعل أفاضل الناس أن يصلوا خلف أحد الناس من هذه الأمة، جعل أفاضل الناس على الإطلاق أن يصلوا خلف أحد الناس في هذه الأمة. وهذه لم تعرف في أمة قط، هذه لم تعرف في أمة قط أن يصلي نبي خلف أحد من رعيته أحد من أصحابه، لم تعرف في أمة قط غير هذه الأمة. وعرفت عن أعظم الأنبياء قدرة عن 2 من أولي العزم من الرسل، سيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. لما تأخر سلم ويصلح من بني عوف فجاء بلال فقال لأبي بكر أقيم الصلاة، قال أقم الصلاة، فأقام الصلاة، فصلى أبو بكر وهو يقرأ وكان لا يلتفت، فجاء النبي سلم يشق الصفوف حتى دخل في الصف الأول، فرآه الناس فأخذوا يضربون على أفخاذيه وهو لا يلتفت، أو يصفقون وهو لا يلتفت، حتى اشتد الأمر عليه فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتقهقر يتراجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى، وارتضى له المكان. وهذه بالضبط التي جعلتهم يفوقون أبا بكر على الجميع، قالوا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيان. هذا الاختيار الصحيح السديد، أن تنظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلمح لك أنه لابد أن يكون الرجل الدين الذي يعلم بدين الله جل في علاه. فقال اختاره الله، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نختاره لدنيانا. فوقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراجع، فرفع يديه حامدا لله جل وعلا وبكى، ثم تراجع، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، لكنه أيضا لما مرض صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الثانية وهذه كانت أقوى في الدلالة، أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم تخلف ليصلح بين حيين أقاموا الصلاة، فقام عبد الرحمن عوف وصلى. وطبعا أكيد لابد أن تقول ما كان في القوم، ما كان في القوم رسول الله، ما هو طبعا ما هو ما ده احنا بنستدل به، ما كان في القوم أبو بكر. وليش ليش يا شطار بقى قلتم ذلك؟ أخطأ سكتوا حموت من السكوت. الإجابة صحيحة ولا خاطئة؟ يا صاحب الحديث طب هات أبي علمه بكتاب الله في الجملة ولا التفصيل؟ كان نظر دقيق، نظر صومالي دقيق. يا إخوة لابد أن تقول ما في القوم أبو بكر ولا عمر، لازم يقال ذلك. وعبد الرحمن عوف لا يمكن أن يقدم نفسه على مثل أبي بكر وعمر، لازم تفهموا ذلك يا إخوة. إذا قلنا كانوا قد تأخروا فقيمت الصلاة فصلى عبد الرحمن عوف، فجاء النبي، إذا جاء أبو بكر متأخر أو جاء عمر متأخر، فجاء النبي، لما جاء النبي كان قد تأخر بإيش؟ بركعة، وهذا من عظيم الأمور التي حدثت لهذه الأمة، فصلى ركعة مع عبد الرحمن عوف ثم قام فأتى إيه؟ فقضى بالركعة التي سبق، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد المسلمين. أيضا عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان ويصلي خلف المهدي، لأن الصلاة تقام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقام الصلاة واستوت الصفوف وكاد يكبر، فينزل عيسى عليه السلام على جناح الملك يراه المهدي وهو يعلمه بالصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن مريم عليه السلام تقدم أنت أحق بالصلاة، فماذا يقول؟ يقول لا، صلي أنت به، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. هذه أيضا تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على الأمم السابقة، من أيضا تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على الأمم السابقة أنها أمة قد تتململ تمرض تنبطح أرضا لكن لا تموت، من تفضيل الله لك. ما من أمة إلا ولها موتان لحظات ولها بعض الإحياءات، لكن هذه الأمة حياتها مستمرة من أول ما ما ما ما ما اصطفاها الله جل في علاه إلى آخر الخليقة، إلى آخر الخليقة لا تنقطع، لكن قد قد تتفاوت الحياة من منطقة لمنطقة ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان، لكن هل تنقطع وتندثر؟ أبدا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضلهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذه فضيلة ليست لأي أمة غير هذه الأمة. ومن الفضيلة أيضا أن هذه الأمة مهما غابت شمسها فستشرق على الناس لا محالة، ولو وقفت الأمم صفا لسد الشمس لا يمكن أن تفعل ذلك، فإنها ستشرق ستشرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمتي بالرفعة والسنة، بشر أمتي بالرفعة والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تعود شمس النبوة مرة أخرى، وستعود مع عيسى عليه السلام، لأنه ينزل ينزل فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعيش الناس معه في أمان ووئام وسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا من تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة بأن الله قد ذكرها بالخيرية التي لم تذكر لأمة سابقة، كما ذكر الله تعالى تصريحا لهذه الأمة، قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. بهذا نكون انتهينا من المسائل الفقهية التعلق بهذا أو هذه الأبواب. وقد تكلمنا عن مسألة الترتير والتهجير، وقلنا أنه فضل أن فضله عظيم، وأن الملائكة فيها مسألة فقط، بأن الملائكة في رواية أن الملائكة تكتب المتقدم والمتقدم ثم المتقدم على التوالي. وقلنا من الفضل الأسبوع الماضي بأن فضل القرب من الإمام في المسابقة هي فضل القرب من الرحمن يوم الزيارة يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد. لكن هو الإشكال عند بعض العلماء أنه قال الملائكة، قال فإذا خرج الإمام طويت الملائكة الإيش الصحب، وفي رواية قال إذا جلس الإمام، إذا جلس الإمام. طب هو هل هو إذا خرج ولا هل إذا جلس؟ الصحيح الراجح أنها تطوى الصحف تماما، لا يكتب فيها شيء عند جلوس الإمام. عند الخروج تهيئ الملائكة نفسها إلى أن تسمع الذكر، تهيئ ويبقى الكتابة تبقى إلى أن يأتي الإمام فيجلس، فإن جلس طويت الصحف وجلست الملائكة تسمع الذكر. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب، أولا الشؤم في الاختلاف على الأنبياء، الله أكبر، الشؤم ثم الشؤم ثم الشؤم، أن نختلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نضاد السنن بالهوى أو بكلام الفقهاء أو بأراء البلغاء أو الفصحاء، الشؤم كل الشؤم في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. طب من وين استنبط هذه المسألة العظيمة؟ طلبة العلم واحتكاك طلبة العلم بالأحاديث، رحمكم الله. السؤال ايه؟ ما هو مش انت فاكر نفسك قاعد على البلاج، ما انت فارج نفسك كده وعايز شوية رمال تجلس عليها وبعدين نجيب لك شوية شمس حتى كمان، فما فيش. نعم السؤال واضح، السؤال بيقول بأن الاختلاف على الأنبياء شؤم ليس بعده شؤم، ولذلك قال الله جل في علاء وإن تطيعوه تهتدوا، صحيح ولا لا؟ قال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبين أن الخير في الخير في إيش؟ في ذلك. قال الله جل في علاء في سورة الحجرات آخر ثلاث آيات ولا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم، إيش قال بقى؟ ما آخر محمد ماشي، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطل، هذه إشارة على أنك إن لم تطع إن لم تكن طاعة الرسول فأنت عملك إيش على البطلان. فلذلك الشؤم كل شؤم في الاختلاف على الأنبياء. فهمت السؤال فينا حبيبي؟ فقول بقى من وين هذه المسألة تستنبطها من الأحاديث التي بين يديك الآن؟ تعرف كل واحد قالوا حكماء يقولون رأينا بالاستقراء كل واحد له نصيب من اسمه إلا أنت، ممكن يعني، بس إلى الآن لن نرى عليك هذا اسم أبو المال ولا مال، ما فيش يعني ما في أي شيء، ما فيش نصيب من اسمه بحال من الأحوال من تحت كل حاجة. اتفضل أخوي، مين اللي اختلفوا؟ ها تعال، صحيح كده هو هذا. لما قال الله جل في علاه أضل الله هؤلاء عن هذا اليوم، أضلهم الله وهدانا ليش؟ هل ما في حكمة؟ الحكمة موجودة، لأن المسلمين أهل الإسلام عندما جاءهم الرسول قالوا سمعنا وأطعنا انقضنا، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت ربه. لكن هم يقول موسى اذبحوا بقرة، قالوا صفرة ولا حمرة، طويلة ولا قصيرة، واختلاف على الأنبياء. فلما كان الاختلاف أضلهم الله بسبب اختلافهم، فلما زاغوا أزاغ الله، لكن لما انقادوا واستسلموا انظر إلى ما حدث، هداهم الله تعالى إلى سيد الأيام هو يوم الجمعة. الفائدة، ولذلك نقول يعني أهيب بكل إنسان إذا سمع حديثا أن يترك كل ما تعلمه من أي أحد، وإن عظم كل عظيم فعظمه، فهذا لا ينتقص من قدره، لكن إياك إياك أن تقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبوار والخسارة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الأخيرة، لأن الله تعالى لن يقبلك، وإن لم يقبلك الله تعالى لن يقبلك أحد. من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. قال الفائدة الثانية فضل الملائكة، فضل الملائكة، فضل الملائكة يعرف من إيش؟ من ترك كل شيء من أجل سماع الذكر. وهؤلاء الملائكة يكتبون، وهذا هؤلاء الكتبة ليس هم الكتبة الذين يكتبون على الإنسان الحسنات والسيئات، الحفيظ والرقيب، لا، هؤلاء كتبة خصهم الله تعالى ليوم الجمعة فقط، يكتبون السابقين الأولين في يوم الجمعة حتى تطبع في يوم المزيد، يكون أقربهم للإمام أقربهم للرحمن في يوم المزيد. الفائدة الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن من توضأ أحسن وضوء وذهب إلى الجمعة وأنصت الإمام قال غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. بعض العلماء قال هذه بالضبط أن الحسنة بعشرة أمثله، فيوم الجمعة بسبعة أيام وثلاثة أيام، بعشرة أيام، لكن هو الكلام هنا غفر له ما تقدم من ذنبه الأسبوع علمناه. طب الثلاثة أيام يعني هل متوقع أنه هيعصي الله؟ نعم، هذه فيها إشارة على أن الإنسان لا يمكن أن يترك المعصية، لا يمكن، كما قلت قد قال الإنسان وكنت أظن من قول الشافعي ومن كلام الشافعي، لكن الحمد لله وقعني الله مؤخرا على أنه نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني ما أعلم أحدا إلا قد هم بخطيئة أو أخطأ إلا يحيى ابن زكريا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني حتى لو أخطأ بعد الجمعة ففيه معه مساحة ثلاثة أيام يغفر له ذنبه. لكن ليست هذه المسألة التي نبحث عنها، لأن المسألة التي نبحث عنها هو قول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، إضافة، ذنب مفرد لكنه مضاف، وقلنا في الأصول لما شرحناها بأن المفرد المضاف إيش يعم، فقال من ذنبه دلالة على الصغائر والكبائر، وهذه من تمام فضل الله تعالى ورحمة الله. قال به كثير من العلماء، صرح بعض المحققين قال بذلك، وقال وهذا من فضل الله على هذه الأمة، وهي مزية أيضا من المزايا التي شرف بها الأمة، فضل الله بهذه الأمة على الأمم بأنه بعمل قليل يغفر له ما تقدم من ذنبه كبيرا كان أو صغيرا. وبعضهم قال لا، نحمل المطلق على المقيد. إيش المطلق والمقيد؟ أنت حتى لا تنام، أنا الآن بصحيك فقط. إيش المطلق والمقيد؟ المطلق أنه قال غفر ما تقدم من ذنبه، والمقيد قال ما اجتنبت المقتلة، قال ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية قال ما اجتنبت الكبائر. فمن قال بأنها للكبيرة والصغيرة لنحجر إيش واسعا، لكن الحق يعني في إيراد لابد من الإجابة عليه. ما هو الإيراد وما هي الإجابة حتى نقول يصفو لكم أن تقولوا في قول النبي غفر له ما تقدم من ذنبه بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام أنها للصغيرة والكبيرة؟ إيش الإيراد؟ حبوب صاحب الغرام والعشق، صعب عليك يعني، حتى لو ما كنتش اتجوزت صعب عليك مع ذكائك المعروف حتى، لكن أنا أعرف أن الزواج بينمي العقول. أين صاحبك الذي يتقاعس؟ صاحب الـ الـ الـ الـ الكرسي الأخضر لم يأتي اليوم، صحيح؟ شوف علمنا أين هو؟ غايب ليش؟ ذهب إلى الثالثة؟ قل لي بالتصريح، ما ذهب؟ بيبحث؟ الله المستعان، الله المستعان. طيب ما هو الإيراد وكيف الإجابة عليه؟ طب هذا قلت من وين أتيت بهذا؟ الحديث عام عندنا، ايش الإيراد بالله عليكم؟ في إيراد؟ لا خلاص طالما الصعيدة رفعوا ايديهم يبقى انتهى المسألة. هننتقل الى هنتكلم على النحو والصرف بقى. اتفضل. انت ما بتخافش انك تكون كذاب على رسول الله؟ مش خايف؟ عارف انت تفكر لو انت صعيدي هل ده يكون عذر لك؟ انا لم ارى حديثا قط فانا غفر لهما بين الجمعتين مجروحة المغفرة، هذه لم اراها، لم ارى ذلك في حال من الاحوال. فين جبتوا منين؟ شوف بقى، لا مش جامع شيء، دي اسمها فهلاوة صعيدية. احنا قلنا بان بعضهم حمل النطق على ايه؟ أم عملوا حديثه واحد شغال بقى بيتفنن، أم عملوا حديثه وطلع وهم جاي نسبوا للنبي. أما تخشى؟ قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من وين أتيت بهذا الحديث؟ فين؟ فين؟ والله لو ركبت القطار ألف مرة ما تأتي به. مفيش، لا لم يأتي الإرادة. نعم، لا لا لا أنا أفهمكم. إيش الإرادة اللي يأتي؟ فحوى الحديث، إيش معنى الحديث؟ أنه ها بالطاعة تغفر إيه؟ الصغير والكبير، صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هنا عندنا قول لله جل وعلا، قال إن تجتنبوا كبائر ما نكفر عنكم. هنا الكلام من الله جل وعلا جعل اجتناب الكبيرة شرط في ايش؟ ها بسرعة في ايه؟ فمن باب اولى ان نقول بانه لا يمكن ان تغفر الكبيرة مع هذه الشرطية بحال من الاحوال. هكذا. وبعدين كل بقى اللي قال الاخوة في مسألة الوضوء والاحاديث الاخرى تبينت انه قد جاء في الكلام على التقييد بالكبيرة. فنقول الآية لا يمكن تحكمها في من يقول بالمسألة على العموم. ده جعل الله على مغفرة السيئات باجتناب الكبائر يكفر. فإذا بالطاعة يكون الأمر على الصغير على الكبائر، والله تعالى أعلى وأعلم. الغرض المقصود من قال بذلك نتركه على عمومه ولا نحجر واسعا، وإن كان الأدق أن المسألة على الصغير دون الكبائر الحج.